ما هو الذي اختلف فيه المشركون والمسلمون من هذه الأقسام؟ شرافي. نعم، الدليل على مخالفة المشركين للمسلمين. أي نعم، وغير عمر نعم، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. طيب، ما هو الذي اختلف فيه المسلمون من هذه الأقسام؟ صالح، توحيد الأسماء والصفات. تمام.